السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان يوم القيامة ووقف العبد أمام الميزان وأتى بحسناته ووضعها في كفة وأتى بسيئاته ووضعها في كفة وبدأت الخصوم اللي اغتبناهم أو الذين أخطأنا في حقهم أو الذين بهتناهم ونحن نشعر أخطاء, إحنا ما نذكر كل شيء, عشنا في الدنيا 50-60 سنة, هل نذكر كل الذين تعاملنا معهم؟ إحنا ننسى, ولكنه لا ينسى عند الله, لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب هذول الخصوم لما يجون يوم القيامة وين بيجون؟ بيجون عند الميزان يقولون يلا أنت اغتبتني في يوم كذا كذا سدد, فمش تسوي, بتأخذ من حسناتك وتعطيهم, وأنت مثلا ظلمتني خذ من حسناتك وعطهم. وأنت هنا في الحالة هذه يتمنى الإنسان الحسنة, الحسنة عنده أغلى من الدنيا وما فيها. فلذلك بما أنك مقتنع بهذا الأمر استثمر هذه الأيام, استثمر هذه الأيام اللي الحسنة فيها مضاعفة معظمة, العمل فيها ما له وزن, يعني اجتهد عشان إذا جيت يوم القيامة يكون معك أرصدة تنفعك عند الله عز وجل. يا أخواني لازم ننقذ أنفسنا, لازم تستشعر هذا الموضوع أنك أنت بكرة أمامك عقبة عظيمة وهذه فرصتك, هذه فرصتك, فلنستثمرها ونبادر وأبشروا بالخير, فأنتم تتعاملون مع أكرم الأكرمين جل جلاله.